الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق بها من غيره استغنى بذلك عن استخلاف. والدلائل الدالة على أن الزخم كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بينة لم ينازع فيها أحد من الصحابة، ومن نازع من الأنصار لم ينازع في أن أبا بكر أفضل المهاجرين، وإنما طلب أن يولى واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين. نعم، يعني أبو بكر اجتمعت الأمة، اجتمع الصحابة كلهم على أنه أفضلهم، لا أحد نازع في أنه أفضلهم وأنه يستحق هذا. يقول شيخ الإسلام أن الذين يعني نازعوا في توريط أبو بكر ما نازعوه لأنه هو يستحق، قال نعم أرضى به، لكن يجعل منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين، من المهاجرين يكون أمير كأبو بكر، ثم إذا يعني توفي استخلف أمير غيره يكون من الأنصار، قال منا أمير ومنكم أمير، لو قال في الحضار. نعم. فإن كان لهم هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص، قيل وإذا كان لهم هوى عطلوا تلك النصوص وعرضوا عنها. نعم. كما ادعيتم أنتم عليه. نعم. فمع قصدهم من قصد الحق يحصل المقصود بهذا وبهذا. نعم. ومع العلاج لا ينفع هذا ولا هذا. نعم. وجواب سادس، أن يقال النص على الأحكام على وجوه، نص كلي عام يتناول أعيانها ونص على الجزئية. نعم. فإذا قلت لا بد من النص على الإمام، إن أردتم النص على العام الكلي على من يفترض للإمام وما يجب عليه وما يجب له، كالنص على الحكام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمؤذنين وأمرائها وغير عالم ممن يتقلد شيئا من أمور المسلمين، وهذه النصوص ثابتة ولله الحمد كثيرة. نعم. كما هي ثابتة على سائر الأحكام. كان النصوص هذه ثابتة في اختيار الإمام وأن يكون عدل وكذلك من يؤم للصلاة، أما أن نص على فلان بعينه، نص الله على فلان بعينه الذي تولى الإمام، فلان بعينه الذي تولى الإمام في الصلاة، فلان بعينه، هذا لم يثبت قط. نعم. وإن قلتم لا بد من نص على أعيان من يتولى، على أعيان. نعم. قد تقدم أن النص على جزئيات الأحكام لا يمكن، بل ولا يمكن. والإمام حكم من الأحكام. نعم. أن النص على كل من يتولى على المسلمين ولاية ما ولاية ما إلى قيام الساعة غير ممكن ولا واقع. نعم. لا يمكن ولا هو واقع، يعني نص الله تبارك وتعالى على كل واحد يتولى إمام المسلمين من يعني أول وفاة الرسول إلى أن ينتهي، ينص على هذا ونص على هذا ونص على هذا بالعين، هذا لا يمكن، لا هو واقع ولا هو كذلك يعني ممكن، هذا الذي يقوله الشيعة، لأن الله نص لابد أن ينص على الإمام بعينه، إنه فدى فلان هو إمامكم، وهذا فلان هو إمامكم، وهذا فلان هو إمامكم، هذا من الكذب الواضح البين، لذلك وقفوا الإمام عند واحد مش موجود، وقالوا بس هذا الإمام، لما غيبوه قالوا مش موجود، حكمهم على كيفه، باسمه، قالوا احنا نحكم باسم هذا الإمام الغالب، ومشوا، هذه الأحكام من عند أنفسهم. نعم. والنص على معين دون معين لا يحصل به النص على كل معين. نعم. بل يكون نصا على بعض المعين. نعم. وحينئذ فإذا قيل يمكن النص على إمام ويفوض إليه النص على من يستخلفه. نعم. ويمكن أن ينص على من يستخلفه الإمام وعلى من يتخذه وزيرا، والنص على ذلك أبلغ في المقصود. وأيضا فالإمام المنصوص على عينه أهو معصوم في من يوليه أو ليس بمعصوم؟ نعم. فإن كان معصوما لجنة أن يكون نوابه كلهم معصومين. نعم. وهذا كله باطل بالضرورة، فإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف غير معصوم فلا يحصل المقصود في سائر الأزمنة بوجود المعصوم. نعم. يعني كان النص يجي النص هذا طيب ولدنا نص كذا كان الأولى الذين يوليها، لأن الإمام هذا مش حي مش خيار كل شيء، إذا لابد من النص على كل من يتولى ولا إمارة وهنا في هنا يعني الأمر، وإذا ما نص يحصل الأمة اللي فروا منه وأثبتوا به الإمام وهو أن يجتهد وقد يجتهد يخاف الخطأ، هم يأخذ الإمام يعني الله ينص عليه حتى يقع المسلم في الخطأ، طيب هيقع في الخطأ حتما، لأنه هو واحد، وبالتالي سيولي وكلاء ونواب عنه في الأقاليم، والوكلاء هذول ما هم معصومين، إذا سيحكم اجتهادي، إذا حكم اجتهادي قد يخطئ. إذا حكيت النص ما أصبحش لها معنى ولا. نعم. فإن قيل هو معصوم في من يستخلفه بعد دون من يستخلفه في حياته، قيل الحادث بعيدا عن العصمة في كليهما. نعم. وعلمه بحاضر بالحاضر أعظم من علمه بالمستقبل. نعم. فكيف يكون معصوما فيما يأتي وليس معصوما في الحاضر؟ المشكلة أنها يعني أمور هذه التي عليها هؤلاء تعلم ببداهة العقول مطلقا، لا يقبلها عقل، يعني أنها لا يمكن أن يقبلها أي عقل سليم. ولكن الشيخ يعني فاض في ردها وبيان بطلانها بهذا، يعني لبيان يعني أنواع البطلان، وإلا أي عقل يقبل، أي عقل سليم يقبل هذا، وجعله يعني دين ودين. نعم. فإن قيل النص ممكن، فلو نص النبي صلى الله عليه وسلم على خليفة، قيل نصه على خليفة بعده كتوليه واحد في حياته، ونحن لا نشترط العصمة لا في هذا ولا في هذا. نعم. وجواب سهل، وهو أن يقال أنتم أوجبتم النص لئلا يؤدي إلى الكشافة، والمفضي إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم النص. نعم. في قال الأمر بالعكس، لأن أبو بكر رضي الله عنه تولى بدون هذا فساد. نعم، ما حصل فساد لا في توليه ولا في خلافته كله. نعم. وعمر وعثمان توليا بدون هذا الفساد. نعم. لأننا عرض هذا الفساد في الإمام الذي ادعيتم أنه منصوص عليه دون غيره. نعم. فوقع في ولايته من أنواع التشادي والفساد الذي لأجل إعدام الأقل منها أوجبتم نصبه. نعم. فكان ما جعلتموه وسيلة إنما حصل معه نقيض المقصود. وحصل المقصود بدون وسيلتكم. فبطل كون ما ذكرتموه وسيلة إلى المقصود. نعم. وهذا الفساد اللي وقع في الأمة من تجارة وخلافة وكذا وكذا مع حصول الإمام المعصوم عندهم أكثر من هذا، يعني في عهد عمر في عهد أبو بكر ما حصل فساد، الأمة كانت مجتمعة وعلى قول واحد ما حصل اختلاف. وأما في عهد الإمام علي رضي الله تعالى عنه وهو خليفة راشد وهم يدعون العصمة له، لكن حصل أيضا في عهده من الفرقة بين المسلمين والقتال والخروج على علي بن أبي طالب وقتاله، بل قتله من واحد من المسلمين، يعني فهذا الفساد الذي حصل فيه أعظم من أي. فوين بال إن الله تبارك وتعالى لابد أن يختار إمام معصوم حتى لا تقع يعني يقع فساد ولا تشهجر ولا خلاف في الأمة. الإمام الذي تعتبر العصمة حصل فيه في الأمة تشاجر وخلاف، وهذه أعظم من أي يعني إمام لم يكن أنا على زعمكم لم يكن معصوما وكان باختيار المسلمين. نعم. وهذا لأنهم أوجبوا على الله ما لا يجب عليه. أوجبوا على الله ما لا يجب عليه، أوجبوا على الله إنه لابد أن يختار إمام للناس هو يختاره عشان ما يقع يعني تشاجر بين المسلمين. أوجب الله سبحانه وتعالى ما لم يجبه الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخبروا بما لم يفعل، فلجنا من كذبهم وجهلهم هذا الأمر. نعم. إن شاء الله.